بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب فضل من صلى عليه 100 وفكي أي كتك تكركي سبقل فضلي وكسو أروري عدينتي سيبو أبابي هاي. وبالإسناد قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت ميد مجيرو يصلي عليه كركي سيكد كنايو أمة أمد من المسلمين مسلمين تكمد أن يبلغون جاريا أن يكونوا إني أهذان 100 يشفعون أي أرقين يان مجرا إلا شفعوا فيه إلا شفعوا ولغ شفاعة أقبلا فيه أي في شأنه سي شأنه سوى اللغ شفاعة أقبلا. قال سلام: فحدثت به شعيب بن الحبحاب أيان أشيغي بويري، فقال وحوير: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرك حديثك سوى دنا من حديث أنس أنا واكا. مرك حديثك وحو تلمام يبقل قفك يكد كتو إن لوغ إرقاء أقبلا، يعني لوغ شفاعة أقبلا مسلمين. وبه قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة. مدمركا يعني عائشة للنوبي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد قف مرد من آيو من المسلمين كم إذا فيصلي عليه كنت كان ينكركيس أمة من الناس أمدتك كم إذا فيبلغ جاريا أن يكون 100 بقول إن هذا فيشفع يرقيا مجرا إلا شفع فيه. كان نمرك بقول بوشيغي وانس لحديثك عائشة. بعض أهل العلم مرك حديثك وحلسوا خلاف وقفي الرفعي، قاروي وقفيان قارنوي الرفعيان. طيب، خلاف كاس أيانا قاضي عياض أو كعلي مت كان هذا بقولك يا تلمام. طيب، لكن حديث مسلم أي وريي من طريق عبد الله بن المبارك سيدنا لفتي هذا خلاف كاس بأمركا بعض الأئمة أي كعليين. لكن طيب، دار قدننا خلاف كعلل أي كشيء. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن سواء أبو الخطاب، هو أبو الخطاب البصري المكفوف، صدوق رمي بالقدر، روى له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أبو بكار الحكم بن فروخ وهو الغزال البصري ثقة، روى له النسائي، قال: صلى بنا أبو المليح أي أن تجيه على جنازة جنازة، فظننا وحن ملينا أنه قد كبر الله أكبر إن ويره، فأقبل علينا بوجهه وجه سينوسو جيدي نوسو قابليه، فقال وحويري: أقيموا صفوفكم صفوف النتوسية والتحسن شفاعتكم شفاعة إننها وناكسناته. قال أبو المليح وحويري: حدثني عبد الله بن صليط، عبد الله بن صليط وهو أخو ميمونة من الرضاعة، هو مدني ابن حجر وحوير مقبول، روى له النسائي، عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيوة الرمي قال وحوير: ما من ميت مجر يصلون عليه كركي سيكد كنيا أمة من الناس دد أمة ددك كمذا yani muslimiinta waa ilaa shuficuu fiihi, waa laga erga aqbalaa kuwaasi isaga shanigiisa. qaala fasaltu abalmaliix, baan su-aalay can ilummati, abulmaliix waxaa dhahaya alxakam ibnu faruuq ayaan ummaddaas baan su-aalay. faqaala arbacuuna, afartan buu yidhi. marka axaadiidta dadka janaasada ku dukado fadaaisha ay ku soo aroortay saddex nooc waay, qaybna waxay tilmaamayaan boqol, qaybna afartan, qaybna saddex saf ayay sheegayaan. cadad mu ku qaydayaan saddex qaybood, boqol iyo afartan gaara iyo saddex saf oo aan cadad lagu qaydin, intaba waa ku timid. sida macruufkaana cadadku wax mafhuuma ma laha. marka boqol marka la yiri, macnaheeda boqol ka yar qofkay ku dukato ma looga shafaaco aqbalaa ma aha, lagama wado. afartan markii la yirina afartanku wixii ka yar ma la diidayo. saa darteed marka sunanka, marka xadiidkii Malik ibn Hubayra waxaa ku jirta, maa min muslimin, ma jiro yamuutu dhimanaya, fa yusalli calayhi thalaathatu sufuufin, qof muslimay saddex saf ku dukanayaan ma jiro min almuslimiina ah ilaa awjaba, waa waajibsaday shafaacadii. marka walidaalika saxaabiga laftiisa ibnu Hubayra markuu dadka janaasada yaraysto saddex qolo u kala goyi jiray, saddex saf. marka saddexdii saf haddii midna saddex ay gasho, midna laba ay gasho, midna saddex ay galaan, saddex saf waa ku dukatay isagoo xadiidkan saas u fahmay, isagaana wariyey sidaasna isagaa u fahmay. ayb marka wixii uun markaa dad uun ay ku tukadaan haddii la yaraystana in saddex saf laga dhigo, hadday badan yihiin de afartan boqol iyo ay gaarayaanna waa khayr. ayb qaadi ciyaad isaga wuxuu yidhi boqolka iyo afartanka waxay ka soo baxday buu yidhi, kharaja, wuxuu ku yimid kharajad, wuxuu u soo baxay ajwibatan lisaa'iliina, jawaab iyadoo ay u tahay dad wax weydiiyey nebiga. boqolaa wax laga su-aalay, afartanaa laga su-aalay, hadba wixii loogu jawaabo ayuu sheegayay. shafaacadu laakiin waxay ku xasilaysaa biaqali lamrayn, ama biaqali lumuur, inta la sheegay waxa ugu yar waa ku xasile. bacdi riwaayaadna tilmaan iyaaba ku jirto waxay leeyihiin laa yushrikuuna billaahi shay-an iyo dabcan waa muhim arrinta iyadaa. qaala baabu thawaabi man sallaa calaa janaasatin, qofkii janaase ku dukaday dukado thawaabtiisa caddaynteedii buu u baabi. وبه قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة قفك كد كذا فله قيراط, قيراط أي وليه قيراط كوابورته وحذوك عليه, ومن انتظرها قفك سكته xataa tuudaca ilaa laga dhiga fi laxdi godka iilka falahu qiiraataani, laba qiiraad buu leeyahay, walqiiraataani labada qiiraadna mithlu ljabalayni alcadiimayni, laba buur oo waaweyn oo kale. xadiidkan marka wuxuu tilmaamay qofkii janaase ku dukada hal qiiraad buu leeyahay, ninkii raacana labo. raaciddu xaggay ku eg tahay, riwaayaadku waa kala duduwan yihiin. riwaayada ugu cad ama ugu sariixsan waxay leedahay xataa furiqa min dafnihi, ilaa duugtiisa laga dhammeeyo. duugtana waxaa la dhammeynaa marka meydkii la dhigo oo la asturo oo marka carada lagu rogo, kabacdi waa ayay dhammaanayna. ilaa intaas qofkii joogo marka wuxuu leeyahay laba qiiraad oo ajara. ayb وبه قال أخبرنا سويد قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة قفك حاضرة حتى يصلى عليها إلى اللوغت كذو فله قيراط بوليه, ومن شهد حتى تدفن قفك حاضرة إلى اللغة آسنة فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر عن عوف ما يغندر عن عوف هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة رجل مسلم قف مسلم الجنازة ذي قفك حاضر احتسابا شرط يعني كدركا أجر ترس احتسابا مركض وعملك شرط يسبب وإيضا. ولذلك حديث كان بخاري لفتي سوى حكوك كان كتاب الإيمان سوى إيمانا واحتسابا تؤفير سنة أفير فصلى عليها كد كذا ودفنها الدوغ فله قراطان بولي ومن صلى عليها قفك كد كذا ثم رجع النقض قبل أن تدفن أنت للدوغ كاللابتو فإنه يرجع بقراط من الأجر هل قراط أجر للابنا. وبه قال أخبرنا الحسن بن قزعة وهو الهاشمي البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة وهو المازني صدوق له أوهام روى له مسلم وأبو داود في مناقب الأنصار والترمذي والنسائي بن ماجه قال أخبرنا داود عن عامر وهو داود بن أبي هند عن عامر وهو الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة قفك راع فصلى عليها كد كذا ثم انصرف الدبدات قدومه فله قراط من الأجر بوليها ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى فرغ واكم إلى لقط ما يوم من دفنها رواية المرحة عدينا حتى تدفن وحل قوضه تن إذا مركة هذه عدينا وأنا أصح الأوجه عند الشافعية لبدا قيراد وحلقوا متيسنا إلى ميت كلاقى أستر رواية كلاو حلال حتى توضع في القبر إلى قبر كلاقى ديقو أمدان بعد حد موذي سادي نكي أوراع ميت كي قبر كلاقى ديقو يدون ولي عرادي القرر كنا دوك صوتاقو لبدا أجر مهلا رواية دي هرمر كلا فيري مايا لأنه حقايا اللوغة ديقى حتى فوريغا من دفنها ولينا لما رمين دفني رواية اسمها كتاسة آد أسر إحسان إمام أحمد أسايا مديسة كسي عد يدن حتى يقضى قضاؤها إلى اللقوتو يدن لقودنا يعني ماشي اللقودو قوه لقى صور لماها فله قراطان من الأجر بولي كل واحد منهما أعظم من أحد مدوى البضاء كم إذن بورتو حد وكوينته بضم بامرك اللي جهلا وحيري أبو ابن عمر سيما مغلي جيرين مركي ورا حديث كان هو مغلي جيرين انقفك صلاة كد كذا قيرات بولي هاي بس مركا مرارك قار مرها عجرين تو كد كذا اسكي قتي جيرين أبو هريرة ومركا حو مغلي لها ينينكي دوغانا لبقي راضو ليه مركا سوحوير لقد أكثر أبو هريرة أبو هريرة واب بذيي أجر كاد بذيي عائشة أمر قاتفر طيء وحيتري وكم مغلي صح النبي صلى الله عليه وسلم مركا سبو ابن عمر وحوير لقد فرطنا في قراريط قراريط بضان بانكو قوات فلنير مركا ديب سداسته مركا سوحي كدن بأي وكد ذالي جنين باب الجلوس قبل أن توضع الجنازة فرق الله فريستو انت الجنازة لا ديجن انت الجنازة دي لا ديجن إلا فريستو حكيم. وبه قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن هشام والأوزاعي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة هداد أركتان جنازة فقوموا كع ومن تبعها قفك الراع فلا يقعدن يونا فريصن حتى توضع إلى قلك لقدقو يعني إلى قدك إذا لقدقو إلى لقدقو يونا فريصن قفك الراع حتى جنازة فدقان مركا قيام كان هوري قيام كان دمبي لبضوا إلا النسخيبا علمات إن بدن أي قوة waana soo marnay dee qiyaamka hore waxa ku tacalluqo waa ka soo baxnay. qaala baabu lwuquufi liljanaa'isi, janaa'istoo loo istaago. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleythu can yaxyaa wahuwa bnu saciidin alansaari can waaqidin wahuwa waaqid bnu camr bni saciidin almadani thiqatun rawaa lahu muslimun wa abu daawuuda waatirmidiyu waannasaa'iyu can naafic bni jubayrin can mascuudi bni alxakam wahuwa azuraqiyu abu haaruun almadani lahu ru'yatun walahu riwaayatun can bacdi asaxaaba, ru'yuu leeyahay bacdi asaxaabana waa ka wariya. marka ru'yuu leeyahay marka la yidhaaha waxay u eg tahay in uu xagga fadiilada iyo sharafkana saxaabi ka yahay, xagga fadiilada iyo sharafka inuu saxaabi ka yahay, xagga riwaayadana inuu taabici ka yahay oo riwaayadiisu mursal iska noqonaysa. can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu annahu dukira alqiyaamu cala aljanaazati, janaasada loo istaagaa laga sheeayaa la sheegay xataa tuudaca ilaa la dhigo oo janaasadii dhulka laga dhigo istaaga la istaagnaanayo. faqaala caliy bnu abi aalibin wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa kacay uma qacadda waa fariistay dabadeedna. marka qaama rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa istaagay uma qacadda waa fariistay, yacnii qucuudkaa dambeeyey qiyaamkii waa mansuukh marka saas u wadaa. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركي قام سو كعي فقمنا وان كعني ورأيناه وان أرقني قعد سو فريست فقعدنا وفريسنا, يعني وانا استاقني انتو استاقي وانا فريسنا انتو نبي فريسنا. وبه قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زادان وهو أبو عمر الكندي صدوق يرسل عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لبحنا في جنازة جنازة فلما انتهينا إلى القبر مركان جارني ولم يلحد iyadoo aan weli la iilin oo aan iilka la dhigin fajalasa waa fariistay wajalasnaa waa fariisannay xowlahu dhinaciisa kaanna calaa ru'uusina atayr, yacnii madaxyadeenna korkeeda xaal ay tahay oo kale shimbir oo kale inay tahay, iyadoo yacnii ay madaxeennu shimbir korkiisa ay saaran tahay oo shimbirtaasi inay buubto ama ay kacdo aan ka cabsanayno. qofka shimbir marka madaxiisa ay saaran tahay inay ka kacdana uunan rabin, isagadhan waa degan yahay, wax xaraka iyo dhaqdhaqaaq ma yeelanayo. yacnii sidaasoo kale aan ahayna waa annaga dhanba marka warka nebiga unbaan dhegaysanayna. ayib, marka xadiidkan wuxuu u keenay walam yulxad fajalasa, walam yulxad marka macnaheedu waxay tahay ma la duugin waayo weli, iyadoon la duuginoo fariistay. marka nebiga asxaabta ay fariisteen, marka fadhigu waa inuu bannaan yahay, fadhigu waa inuu bannaan yahay. xaakim xadiidkan min dariiqi shucayb ibni safwaan ayuu soo saaray can yuusuf bni an yuunus bni khabaab can ilminhaal can zaadaan can abi lbakhtari can ilbara, marka bayna zaadaan iyo bara abulbakhtari aaa'i buu geliyey uu ku ziyaadiyey. markaasuu wuxuu yidhi xaakim dikru abilbakhtari fii hada alxadiidi wahamun min shucayb bni safwaan liijmaaci alaimati athiqaati calaa riwaayatihi can yuunus bni khabaab can ilminhaali bni camrin can zaadaana can ilbara hada huwa saxiixu lmaxfuudu min xadiidi yuunus bni khabaab. marka masiid fii mutasil alasaaniid waaye in lagu daro abulbakhtari. bayhaqi laftiisa laakiin wuxuu yidhi rawaahu cabdullaahi ibnu numayr عن الأعمش فبين في الحديث سماع الزادان عن البراء وماشى سماع بو بشيغيب زائدة بن قدامنا أعمش وكوري فبين سماع المنهال من زادان وسماع الزادان من البراء مر هدي مرك موضع الزيادة هدي السماع لغا هلي زيادة إني وهمته وبهمته موضع النقص ماشى النقص كجير بعد سمعته أما حدثنا كجيرته تاسات توصل. قال باب مواراة الشهيد في دمه شهيد كأستردي في دمه ليجي سلحذي سلقو أسترو سو ليجي سلين لدوه شهيد المعركة ويكن لتلماما معركة ومعركة قال ذي مسلمين تقول حيث ويكو كلمة ومسلمين تلحذو ذا أما حق بها هذا ندي لدونه سيدة بغاد للدرير يقف أو اسك الدفاع يقف صوير رأيي بحبا اسك أهات حقه هذا لكن إيادة سيد اللوب بدن يهي باب كان مقلايا شهيد كمعركة قال ذا مسلمين تقول انتوا كان أو سان قدوبة وبه قال أخبرنا هناد وهو ابن السري عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ثعلبة عن مركة خلاف باكجر له رؤية يا ليري نبي وارك ولا يصح له سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي حكم مغلب ابن حجر فتح وحكير فحديثه من حيث السماع مرسل حديث كيسة مركة مقل كالنبي قال لها هذا لا يمرسل يعني وكو ذا أساقو آد ويرو آن وحبك لأغين النبي قواء أركين لكن وحبك ما مغلق هر. وقال العلائي في جامع التحصيل والظاهر أن حديثه يلحق بمراسيل الصحابة علائنا وحبير حديث كيسة مراسيل الصحابة الهليشينة سيدة ابن حجر كوة اسكو مدمياء سيدة علاء كوة مايا ابن حجر سيوح كوة نين كان رؤيو ليها سيقو آد وير او آن هير او نبي وحكا قبطو وكحف ديو او كورين كارو مقارين لكن ما دام او يران بأي إشي سيب النبي اي قبطي حق شرف قوة صحابي لكن حق الرواية دو وتابعي او كلاو مرسل كيس لكن على سقوح قوة نين وين أو مميز أو حكى لسوعي كري أما نبيه وحكى حفظين كري لكن النبي وحونا كم مقل وريي ومرسل صحابي وكلا اللي يسكرها مرسل كصحابي سقده ومقبول ضعيف معه لكن مرسل كان كلا فرق جابا وركبدا ورود حي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول زملوهم ضدوبة بدمائهم ديقوا ذكو ضدوبة ديقوا فإنه شاني وحوية ليس كلم راوع مجيرو يكلم لراوع يقفك في الله إله درتي اللور راوع عز وجل إلا يأتي وإيمان يا راوع يوم القيامة ما لنت قيامة يد ما سوء ديقه لونه مذبكيس لون الدم ديقه مذبكيس ويهي وريحه عرفتي سنا ريح المسك ايتها عرفتي سنا ريح المسك ايتها طيب حديث كان مركز وحوت الماما يا مركا لون ومركو ليه يزملوهم بدمائهم تكرم وشهيد كمرك انا لدقين طيب قال بابنا هذا كان باب باب وين أين حجابا يدفن له آصي يا شهيد شهيد وفك شهيد كمعركة كل انت حجال قدوبة وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سعيد بن الصائب عن رجل يقال له عبد الله بن معية عبد الله بن معية السوائي العامري حديثه مرسل نسائب أولي عن رجل يقال له عاهي عبد الله بن معية قال أصيب رجلان من المسلمين لبنن ومسلمين تكمد على أصيب يوم الطائف فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال الله سوقاذي فأمر وحو أمر أن يدفنا إن لدوغه xayu usiibaa meeshii lagu asiibay. Wa kaana bnu mucayata wuxuu ahaa wulida calaa cahdi nabiyi sal lay slam, waqtigii nebigaa la dhalay ninkaas. Cubaydullaahi cabdullaahi intaba waa la yidhaahdaa. Imaam axmed wuxuu yihi laysa bimashhuurin bilcilmi, in cilmi ku caan baxay ma ahayn. Ibnu xajarna marka wuxuu leeyahay xadiidhu mursal. Xadiidkan marka wuxuu u eegyahay marka fii cidaadi lmaraasiil ayuu ku jiraa, maadaama isagaad cabdullaahi ibnu mucayaha uu sidaan leeyahay. Waayo dhacdadaani inuunan jooginay u badan tahay, mar haddii taabici uu yahay waaba sidaas. Wuxuu u keenay marka shahiidka meeshuu ku dhinto in lagu duugahay. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu mansuurin qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa alaswad ibnu qays can nubayxin alcanaziy huwa abuu camr alkufiyu maqbuulun. Ayb, nubayxaas marka tirmidi wuxuu yidhi wa nubayxun thiqatun, tirmidi wuu towfiiqiyey isaga. Can jaabir ibni cabdillaahi ana annabiya sala allahu calayhi wasalama amara biqatla uxudin, nebigu wuxuu amray dadkii uxud lagu dilay an yuradduu ilaa masaaricihim, in loo celiyo inta lasoo qaaday buu wuxuu amray in loo celiyo meeshii la dhigay. Wa kaanuu waxayna ahaayeen qad nuqiluu ila almadiinati, madiina laga soo ayaa loo soo raray. Yani meeshay ku dhinteen baa inta laga soo qaadaa madiina la keenay, markaa buu nebiga meeshooda u celiyey. Meeshooda ha loo celiyo oo ay ku dhinteen. Marka shahiidka meeshii uu ku dhintay baa lagu aasa. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu cabdillahi ibn almubaarak qaala xadaanaa wakiicun can sufyaana can alaswad ibni qays can nubayxin alcanaziy can jaabirin ana annabiya sal lay slama amara biqatla uxudin an yaruduu ilaa masaaricihim, an yuraduu ilaa masaaricihim, in loo celiyo. Wa kaanuu qad nuqiluu ila almadiinati, baa loo raray. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu cabdillahi ibn almubaarak qaala xadaanaa wakiicun can sufyaana can alaswad ibni qaysin can nubayxin alcanaziy can jaabirin ana annabiya sal lay slama qaala idfinuu ku duuga alqatla, kuwa la dilay, fii masaaricihim, ku duuga meelihii ay lagu lagday oo ay ku dhinteen. Xadiidkan marka bacdi ahlilcilmi waxay u daliishadaan shahiidka keliya kuma gaar yeelaanoo meydkaba inaan la naqlinin oo aan la rarin, meeshii uu ku dhintay inta laga qaada meel kale inaan la geynin, ayay xadiidkan Jaabir iyo kuwo kale usoo qaataan. Waana sida madhabta Shaafici ay qabto oo inaan meydka la naqlinin. Bal Imaam An-Nawawi wuxuu ka cabiraa xaran, wa yaxrumu naqlu lmeyiti buu leeyahay, xataa haddii qofka uu dardaarmo ma laga yeelayuu leeyahay. Aan la fulinayn uu gelina. Haddana maca dalika markaad fiiriso daliilkiisu aada daliil hadda taxriim gaarayo aada uma muuqanayo. Waayo Imaam Malik fi lmuwaa wuxuu soo saaray Sacd ibnu Abi Waqaas iyo Saciid ibnu Zayd labadooda, annahumaa tuufiyaa bilcaqiiq, meesha caqiiq la yidhaa bay ku dhinteen, oo xoogaa Madiino u jirto. Intii shuhadaa Uxud meeshii ay ku dhinteen, goobtii Uxud ay ka dhacday, in lamid ama ka badanay u jirtaa. Caqiiq bay ku dhinteen marka labadooda, annahumaa tuufiyaa bilcaqiiqi wa xumilaa ila almadiinati, inta lasoo qaaday baa Madiina la keenay. Dayib, markaasaa meeshaas marka lagu aasay. Saxaabo badanna waa joogtay markaas, cid diiday ama inkirtayna lama sheegin. Waana ahar saxiix oo ibnu cabdilbar fi listidkaar wuxuu ku yidhi alkhabaru yadulluka, alkhabaru bidalika dhacan sacdin wa saciidin kamaa xakaahu maalikun saxiixun. Khabarkaas waa saxiix. Mas'alada marka ayuu ka hadlayo wuxuu yidhi walaakinaha mas'alatun ikhtalafa asalafu fiiha, mas'ala marka salafka ay isku khilaafeen. Waxayna sababka keenayna waxay tahay bikhtilaafi alaathaari fii dalika, aathaartaa kale iskhilaaftay. فمن كره ذلك قلد الديدي احتج بحديث جابر بن عبد الله بن حجيستي كون بابك سو ماركيز مركي لا سو قاداي الا كيناي مدينه النبي هل علي يري ايغا ماركا شهيد نمدا وصف ما كدغايان او حكم كتاثير كولين وحاكلي دليشدين ولي حديث طيب حديث كلو جابر اولي هيو تدفن الاجساد حيث تقبض الارواح جيرك وحا لغو اسا مش ارواح ده لغو قاضي ايليه ابن ابي شيبه كان وري عائشه يدا وحا لغو وري انها قالت وحي تري في اخيها عبد الرحمن ابن عبد الرؤلاء كيد عبد الرحمن ايا وحي مركو دنتي ايي وحي تري لو شهدته ما دفن الا حيث مات يعني مكو كدنتي ميل حبشي لاميل حبشي ليرابو كدنتي مكه لكيني اما مكو يا لكيني وكدنتي ميشا سالغي ادو مركسي اتاب عائشه رضي الله عنها وحي تري ما دفن لغما لو شهدته هذا جوغ إلى ما دفن إلا حيث ما تماش وكلنتم بلغوا آسنا أي تري قال هذا المركز دي دي سنة آثار تابعين قبسنا يعني إيه حديث تاس آثار تما دام إيسا مركز وخلافتين سعد سعيد سعيد نسائي هايين عائشان إيسيدان ليذا حديث كان جابر إيو ككالين نبي اللفتي سلقور إيو ilaahay nabi wuxuu ku oofsadaa meesha waxaa nabi waxaa lagu aasaa meesha lagu oofsado oo nafta uga baxdo ayaa lagu aasaa waxaa laga fahmaa meesha wax nabiga u gaara inay tahay gayruhu in laga qaadi karo meel kale la geyn karaa laga fahmi karaa sidaasay leeyihiin markii ibn Abdul Bar laftiisa dadka sidaa dhahay waa ku jiraan madama ka aartu saa isku tahay marka waxaana dhici karta Saad iyo Saciid inay ayuu ka dardaarmeen buu leeyahay ibn Abdul Bar wala allahuma qad awsaya bidhalika wama adhunnuni illa wa qad rawaytu dhalika waxaan umaleena wali inaan wariyay buu leeyahay in ay dardaarmeen ayaga dardaaranka aad marka hubo marka ugu dambeeyay wuxuu yiri marka walaysa fi hada albabi bab kan أعني وحنجي ذا بويري نقل الموتى ندك دنتي إلا جثث كوذا لقاذو ملك للقيه باب كان رحضي سكومسوك نبويري بدعة ولا سنة وحلق ليه كروا بدعة أما ما يسنة وحا أسدان مكوس جيران فليفعل المرء من ذلك ما شاء وفكو حضونا سمير مثلا دي لقاذانا دي بمالا دي لجوجين دي بمالا لكن شرطي وإن قاذد أينن كدلنين دب ميت أينن أغا دلنين دي قاذد دي سدب كدلنا مثلا انت سومال مود ميل هسكي يالل ليه وا دب ميلهان ولي با قلبيتك يا ددك markay ku soo dhintaan ee waxay sameeyaan marka qofkii qaliina inta lagu sameeyo mararka qaar waxa dhici karta inta qaliin lagu sameeyo ee dhacaanka iyo laga saaro alcohol lagu shubo jirkii si uunan marka u soo sheerin ama uunan meedku u soo urin marka waxaad moodaa waxyaabaha intaas la eeg xoga in dib ku jiro Allahu aalam hadii marka meel uu muslimiin u gaaro qabuur u gaara la heli karo in laysaga aasa meelahaas aan qofka isaga marka hadii inta iyadoo la dibtoonin oo dib la gelin la keenin karo qofku markaas hadii meel uu dardaarmo fiican gaar ahaan waliba meel hada xoogaan ay u jirto oo ama yaani dul khayr badan oo kale ama ba dul waalidkiisa oo kale ay ku duugan yihiin oo kale haduu rabo in lagu ag duugo iyo dib ma laha hadaan dib ka iimaaneyn tayib ana mas'aladan meesha adiladeed iyadoo sidaan xoogaa waxa aad la yaab u yar leh haddana qaabka tacbiirka ay ka cabirayaan culimada shaaficiyada oo xaraan ay gaarsiinayaan كل ما قال دله كلا دي جرتي هدي كلمه باب موارات المشرك قفكه مشرك دوغستيسه وخي كيمي قفكه مشرك ان لا استرو وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن سفيان وهو ثوري قال حدثني أبو إسحاق وهو السبيعي عن ناجية بن كعب وهو الأسدي ناجية عن علي ثقة عن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عن كوير إن عمك أذيرك الشيخ وضيق الضال مركا يعني لنصن رمي mid dhumayna ahaa oo yacni mid dhumay ahaa wuxuu ka wadaadee kuma raacin towxiidkii kuguma raaco qad maata waa dhintay faman yuwaariihi yaa asturaayo qaala wuxuu yidhi idhab tag fawaari abaaka aabbahaa soo astur walaa tuxdithan ha soo darisiinin xadathan wax cusubna waxba ha la imaanin ficil ha la imaanin kale xataa ta'tiyani ilaa aad ii timaado walaa tuxdithan xadathan waxaa laga wadaa macnaha riwaayada axmed baa caddaysayo walaa tuxdithan min amrihi shay-an yani isaga wax ku saabsan waxba ha soo cusboonaysiinin ka baxsan inaad asturto bis marka meesha waxaa laga qaadanaa gaalka in la duugi karo oo haddii qof gaala uu dhinto mathalan meesha inuu isaga uro iyo sax ma ahan bal waxa weeyaan in inta la qaado raaxadiisa iyo markaa iyo dugaagga iyo laga ilaaliyo oo markaas la duugo oo duugistu marka wax islaam muslimiinta keliya ay leeyihiin ma aha ayib fawaareytuhu waan asturay uma jiitu waan imid fa amaranii waa i amray faqtasaltu waan soo qubaystay qubayskan marka likownihi mushrik ou ahaa miya mase waa likownihi qasala mayitan inuu meyd dhaqay oo soo duugay miya labada waa muxtamal haddii marka meyd ahaanta la fiiriyo muslim gaal isku midoo noqona waxaa wanaagsan in la qubaysto waana soo araaroortay wax sidaas oo kale ah haddii gaalnimada ay tahay wasfiga meesha yaallana waa sidaas uma jiitu fa amaranii waa i amray faqtasaltu waan soo qubaystay wadacaa lii waa ii duceeyey wadakara wuxuu sheegay ducaan duca lam axfadhu aanan xifdinin ayuu yidhi ayib marka tarjamadii marka xadiidka mudaabaqadoodu waa iska daahir qaala baabu laxdi washaqi iilka iyo jeexa laxdigu waxa weeyaan iilka qabriga marka la qodo kadib in gees hoos looga sii qodo shaqiguna waxay tahay marka la qodo dhexda in laga qodo oo aan gees iyo waxba meydka la gelin marka shaqiga meydka wuxuu ku jiraa meeshaan qabrigan caradan kuusan tooskeeda uu ku jiraa shaqiga laxdiga laakiin meydku wuxuu ku jiraa geeskuuba uga jiraa meeshan marka wareegsan ee ciidda laga soo bixiyay ma ahane geesteeda uu ku jiraa ama midigta ama bidixda meeshay ahaataba dhulka marka ayumaa afdal laxdigaa fadli badan oo allaxdu lanaa washaqu ligayrinaa baa imaan doonta laakiin waa haddii labadaba la heli karo haddaan labadaba la awoodi karin laxdiga oo kale dhulka adag waa laga qodi karaa iil waa laga samayn karaa dhulka hadduu jilicsan yahay oo caradiisa markiiba ay dumayso iil lagama qodi karo laxdi shaqi unbaa markaas iska imaan karo وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد حديث كما رك عامر بن سعد إنه ليها بضن خلاف باجره وروايات بضن عامر بن سعد بيشيغيا عامر تانف يعني دار قدني وحويري وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي ووهم فيه والصواب حديث عامر عبد الرحمن بأسان محمد بن سعد شيغي عامر با انت بدن اي شيغي عن سعد قال الحدوا لي لحدا إلي سمايا وانصبوا علي كركيغ كشبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد النبي ليالي اوكال يعني إلكي مركي تاغا إلي سمايا وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر وهو العقدي عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد واكم أن سعدا لما حضرته الوفاة مركي كتمت قال وحير الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي النبي قبل يالي وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو الجزري الموصلي ثقة عن حكام بن سلم الرازي وهو ثقة له غرائب روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهم عن أبيه عبد الأعلى بن عامر وهي صدوق يهم روى له أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا لحدك أما إلك أنه نصبنا هذا وشقنا لغيرنا بأسك اللحد يا اللحد لبضوا على الضبطية لا يمكن لقذين لكردهم هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.